ومهما عظمت ذنوبهم فهم خير من الكفار على أي حال، فهل يسلط الكفار على المسلمين مع ذلك؟ والجواب: استشكل المسلمون ذلك وقالوا: كيف يدال للمشركين منا، وكيف تكون لهم الدائرة علينا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ هم يشركون بالله شركا أكبر ويحاربون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكذبونه ويكذبون وحي الله، ويستحلون دماء المسلمين. فنحن المسلمين مهما بلغت خطيئاتنا ومهما عظمت آثامنا، ما دامت دون الكفر الأكبر والشرك الأعظم، فنحن خير من الكفار على أي حال. فكيف يدال لهم منا، وكيف تكون لهم الدائرة علينا؟ استشكل المسلمون ذلك، بل قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله جل وعلا قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقول الله جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، فيه إجمال. فما بيان هذا الإجمال؟ لأن الله رب العالمين جعل الأمر هكذا مجملا: قل هو من عند أنفسكم. ولم يبين ربنا تبارك وتعالى فيه السبب ظاهرا، ولم ينص عليه واضحا، وإنما أجمل في الجواب فقال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم. بين الله رب العالمين هذا الإجمال في قوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فبين الله رب العالمين في هذا الموضع العظيم من كتابه الكريم ما أجمله تعالى في قوله: قل هو من عند أنفسكم. ففي هذه الفتوى السماوية الإلهية بيان واضح بأن السبب في تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين وتنازعهم في الأمر وعصيانهم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على أمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى، من عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى على ذي بصيرة. فهذا هو الداء مفصلا، ذكره الله رب العالمين في هذا الموضع من القرآن العظيم مبينا، وكان قد أجمل لما سألوا: أنى هذا؟ أي كيف يدال للكفار علينا، وكيف يتمكن المشركون منا، وكيف يقتل هذا العدد الكبير من أصحاب رسول الله، وكيف يصل الأذى إلى النبي الكريم نفسه صلى الله عليه وسلم، فتكسر رباعيته وتهشم خوذته ويجحش في شقه أن يجرح، وتدخل الحلقة من المغفر من الخوذة في وجنته صلى الله عليه وآله وسلم، وتنزف دماه الطاهرة بغير حق، لأنه ذنبه عندهم أنه يقول: ربي الله، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما استشكلوا وقالوا كيف يقع بنا هذا كله؟ أنى يكون هذا؟ أجابهم الله رب العالمين بجواب مجمل: قل هو من عند أنفسكم، فلا تلوموا إلا أنفسكم، ولا ترجعوا بالتثريب إلا عليها، وإنما يذيقكم الله رب العالمين بعض ما عملتم، وهو بكم رؤوف رحيم مع ذلك. ولو آخذكم الله رب العالمين بما تستحقون ما أبقى على ظهر الأرض منكم من أحد، قل هو من عند أنفسكم. وبين الله رب العالمين الإجمال، وبين أن سبب تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين، هو تنازعهم في الأمر بينهم، هو ما يكون من وقوع البأس بينهم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ترك قوم الحكم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه جل وعلا ألا يجعل بأس الأمة بينها، فمنعه الله رب العالمين ما طلب حتى يكون بأسها بينها، وحتى يقتل بعضها بعضا، وحتى يسبي بعضها بعضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى. صح عند أحمد وغيره أن عمر رضي الله عنه عرف سبب العقوبة التي وقعت في أحد لفعلين: الأول أخذهم الفداء في غزوة بدر قبل أن يشرع أخذه، والثاني معصيتهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرماة أن يغادروا أماكنهم فخالفوا أمره. أخرج البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه من رواية البراء رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم، فهزم المسلمون الكافرين. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فهذه روايته. معرفة هذا السبب ليس بعجب، لأن الآية نزلت في هذه الغزوة، ولكن العجب في اهتداء للسبب الثاني الذي لا يخطر على بال لأنه مضى عليه زمن، وهو أنهم إنما أخذوا بما أخذوا يوم بدر، إنما أخذوا في أحد بما أخذوا يوم بدر، فقد تشاوروا في قتل الأسرى من المشركين أو أخذ الفداء من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم، فاختاروا الثانية قبل أن يشرع، فاختاروا الثانية وهو قبول الفداء من ذويهم قبل أن يشرع لهم أن يأخذوه. فأنزل الله تبارك وتعالى بيان مخالفتهم في ذلك، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال عمر رضي الله عنه: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة أي الخوذة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الطاهر على وجهه. وأنزل الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بأخذهم الفداء، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهما وهو صحيح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان شر الخلق قد يسلطون على أفضل الخلق بذنوب هؤلاء، فكيف بمن هم دونهم في الصلاح وأرسخ منهم في الخطيئة وكثرة الجناح؟ إذا كان شر الخلق من الكفار المشركين العتاة يسلطون على أفضل الخلق، على النبي الكريم محمد وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، إذا كان شر الخلق قد يسلطون على أفضل الخلق بذنوب هؤلاء، فكيف بمن دونهم في الصلاح وأرسخ منهم في الخطيئة وكثرة الجناح؟ تأمل خطاب الله تبارك وتعالى المباشرة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: قل هو من عند أنفسكم، لا محاباة في دين الله ولا مجاملة في دين الله، وإنما هي السنن الإلهية وهي السنن الشرعية. من أطاع الله عزه الله، ومن عصى الله خذله الله، من أطاع الله رفعه الله، ومن عصى الله وضعه الله، من أطاع الله نصره الله، ومن عصى الله خذله الله رب العالمين ومكن منه. تأمل خطاب الله جل وعلا المباشرة لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: قل هو من عند أنفسكم. بل تأمل خطاب الله جل وعلا المباشرة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والخطاب بعد لأمته: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا محاباة عند الله ولا مجاملة عند الله. إذا تمسك الخلق بدين الله أعزهم الله، وإذا نصر الناس ربهم تبارك وتعالى بإقامة شرعه وتطبيق حكمه في أرضه والدعوة إلى دينه والثبات عليه، نصرهم الله رب العالمين، ورفع الله رب العالمين خدرهم وأعلى شأنهم، وصرف عنهم أعداءهم، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. وتأمل في حديث ابن عمر الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. والحديث رواه ابن ماجه وهو حديث ثابت صحيح. إذا نقضوا عهد الله والله رب العالمين أخذ علينا العهد والميثاق في عالم الذر، إذ أخرج الله رب العالمين من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم نخضوا بعد إلا من رحم الله عهد الله رب العالمين. أنزل الله الكتاب وأرسل الله الرسل وقطع الله رب العالمين الحجج كلها وضحضها ولم يبق منها حجة عنده تقوم، وانقطعت الأعذار أعذار الخلق عند الرب الجليل جل وعلا، ولم يبق إلا أن نلوم أنفسنا، وهي دعوة العدو اللعين لمن تبعه في الجحيم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هي قولة الشيطان الرجيم في سواء الجحيم، إذ يقبل عليه من يقبل ممن تبعه متلاومين، فيقول لهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إنما تبعتموني بمحض إرادتكم ولم أجبركم على اتباعي، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فاللوم راجع إليكم والتثريب نازل عليكم، فتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، ليرفع الله رب العالمين الكرب وليهيئ للأمة أمر الرشد الذي يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. واعلموا أنه ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة، ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والهناء والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وأبدله بالكفر والدعوة إلى الشرك؟ ما كان له قبل من زجل التسبيح ومسخ ظاهره وباطنه لما تأبى على السجود لآدم إذ أمره الرب الجليل فلم يقبل، فصار بعده قوادا لذريته لكل فاجر ومنحرف، أنف من السجود لآدم وقبل بعد أن يكون قوادا لكل خاطئ من ذرية آدم. ما الذي أوصله إلى ما وصل إليه وحطه عن الدرجة التي كان فيها؟ إنه الذنب. ما الذي أخرج آدم أبانا وزوجه من الجنة؟ إنه الذنب. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ ما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على ظهر الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما دمرت مما مرت عليه من ديارهم وحروتهم وزروعهم حتى صاروا عبرة للأمم؟ ما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم خلبها عليهم فجعل عاليها سافلها ثم أتبعهم من السماء حجارة أمطرها عليهم فجمع لهم من العقوبة ما لم يجمع لأمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها؟ ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فأمطر عليهم نارا تلظى؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نخلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ ما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ ما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال؟ ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. إنه الذنب، إنها الخطيئة، كل ذلك عقوبة، وما نزلت عقوبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، فبينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الذل والمهانة وتسليط المؤمنين عليهم إلا بكفرهم وشركهم وذنوبهم، وللظالمين أمثالها، فإنه ما عصى قوم ربهم تبارك وتعالى، وما خرجوا عما جاءهم به نبيهم إلا سلط الله رب العالمين عليهم من يسومهم الخسف، من يذلهم، ما خرج قوم عن الإطار الذي رسم لهم فافعل ولا تفعل، إلا أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من الذل ما يقصم به ظهورهم ويذل به أعناقهم ليغطي به أكنافهم لطاعة الله والأوبة إلى الله واتباع رسول الله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين الله رب العالمين على لسان نبيه سنته في أمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنهم إذا تركوا أمر الله سلط الله رب العالمين عليهم ذلا. ومن رحمته بهم أن بين لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم دواء الداء، وأنه لا يرفع البلاء ولا يكشف الابتلاء ولا يصرف البأساء إلا إذا راجعوا أمر الله وأمر رسول الله، فرجعوا إلى الدين الحق كما جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. سلط الله عليكم ذلا وجعله منكرا منونا مبهما للدلالة على عظمه وكبير خطره. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وأنتم لا يمكن أن ترجعوا إلى دينكم إلا إذا عرفتم الدين المرجوع إليه وعرفتم طريقة الرجوع إليه، فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه حتى ترجعوا إلى دينكم، لأن هذه الأمور المذكورة قد بدلت معالمها تبديلا إذا تبايعتم بالعينة، وهي حيلة لأكل ما حرم الله من الربا. ومعلوم أن مثلها قد وقع حجو النعل بالنعل، فقالوا إن الفوائد، وهي عين الربا، إنما هي فوائد لا ربا، إذا تبايعتم بالعينة تحايلتم لأكل الربا سلط الله عليكم ذلا. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بدلت معالم الديانة وغيرت أعلام شرائعها. إذا تبايعتم بالعينة أن تشتري الشيء إلى أجل بثمن بمئة مثلا ثم تبيعه لمن اشتريته منه نقدا بثمن أقل بثمانين مثلا، فدخلت السلعة وخرجت من أجل الزيادة في المال المقترض إلى أجل، فهي حيلة لأكل الربا. إذا تبايعتم بالعينة، إذا أخذتم الربا فسميتموه بغير اسمه، إذا تبايعتم بالعينة قد وقع ذلك باسم الدين، حتى قال قائلهم كلوه وإثمه في رقبتي. وآل المسكين ما تحمل رقبته من ذلك، وقد قال الله رب العالمين في شأن هذه الجريمة العظيمة: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال رسول الله: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. هكذا الرواية على المخالف للمعهود من التذكير والتأنيث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم 36 زنية، لدلالة على أنه نقل هكذا من أفصح من نطق صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وترفهتم ورضيتم أن تكونوا لاطئين بالأرض، فخبت نار هممكم وثبطت عزائمكم وقلتم ليس في الإمكان أبدأ مما كان، وفزعتم إلى ما أريد بكم أما أريد منكم، فلم تنازعوا أقدار الله بأقدار الله، وإنما تأولتم فاشلين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. قالوا ليس في الإسلام إلا جهاد الدفع، ليس هنالك جهاد لنشر دين الله في الآفاق، والجهاد إنما هو لدفع الصائر حسبه. فغيرت معالم الملة، فإذا لا يرفع الذل حتى ترجعوا إلى دينكم. وكيف ترجعون إليه والمرجوع إليه غير معروف لكم؟ بدلت معالمه وغيرت أعلامه وزيفت شرائعه حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولن يرفع الذل حتى ترجعوا إلى ما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لا أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره وأضاعوا أمره وخالفوا شرعه وعبدوا معه غيره، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا شرع الله. ما لهذا خلقهم؟ إنما خلقهم ليعبدوه وحده ويوحدوه بالعبادة وحده ويصرف العبادة لوجهه الكريم، ولا يكون ذلك إلا بطاعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الناس اليوم لا يعلم أنه ما وقعت عقوبة إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة، فيحتجون بالإرادة الكونية على ما وقع من المعاصي، فلا ترفع العقوبة التي وقعت بسبب المخالفة لأنه لم يتب من الذنب. قد يقول قائل إنه قد وقع ما وقع وكان ما كان، فدعونا مما كان ولننظر إلى الأمام. ويحكم يا من تزيفون على الأمة دينها وتبدلون معالم شرائع ربها وتحرفونها عن نهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون إنما وقع ما وقع وتم كله بأمر الله وقدره، فلا تلاوم ولا نظر إليه، وهذا سبيل الفشل الحق. وإنما ينبغي أن يعرف الذنب لكي يتاب منه، وإنما يذكر القدر عند المصيبة لا عند الذنب. عند وقوع المصيبة يذكر القدر، وأما عند الوقوع في الذنب فالواجب التوبة والاستغفار والأوبة إلى العزيز الغفار، وإلا فلن ترفع العقوبة. إنما وقعت العقوبة بذنب، فلا يقال إنما وقع إنما وقع بقدر الله. وهل قال أحد سوى ذلك؟ وهل امترى فيه أحد؟ ها هذا مسلم، ولكن ما مغزى ذكره في هذا المقام؟ لكي لا يتاب من الذنب، لأنه يعد الذنب عند هؤلاء إحسانا، وتعد الإساءة عندهم فضلا وإكراما. فبدل دين الله على ألسنة من يدعو إلى الله إلا من رحم الله، وصارت الغربان تنعق والبوء على خرابات أطلالها كأنهم لا يعلمون. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. من صفات ربنا تبارك وتعالى صفة الإرادة، هي تخصيص كل ممكن بما خصص به من وجوهه الممكنة، والممكن هو الحادث الذي كان بعد أن لم يكن، ويصير إلى الفناء إلى العدم بعد أن يكون، وهو كل مخلوق. وكل مخلوق له وجوه ممكنة في وجوده، فالجنين في الرحم يمكن أن يكون ذكرا، ويمكن أن يكون أنثى، ويمكن أن يكون خنثى، مشكلا وغير مشكل، ويمكن بعد أن يولد صحيح الأعضاء وأن يولد غير صحيحها، ثم إنه يخصص بعد بوجه من الوجوه الممكنة، فيكون طويلا أو قصيرا أو بين بين، ويكون أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر أو ما شاء الله رب العالمين من لون، ويكون أصلع أو أن يكون وافر الجمة أو ما بين ذلك. صور كثيرة محتملة ممكنة في حق الممكن. من الذي خصص الممكن بما خصصه به حتى لم تتطابق تلك الأجنة التي تكون في أصل الخلقة من بويضة وحيوان مفردين؟ ما الذي خصص كلا بما خصص به من الوجوه الممكنة؟ هو الله. والصفة الفاعلة في ذلك صفة الإرادة، وهي ثابتة لله. فالله رب العالمين من صفاته صفة الإرادة. نوع المخلوقات، جعل السماء سماء والأرض أرضا، والبحار بحارا، والأنهار أنهارا، والجبال جبالا، والوهاد وهادا، والقفار قفارا. ونوع في الخلق بين حيوان ونبات وجماد وأناسي وجان وملائكة وما لا يعلمه من الخلق إلا الله، كل ذلك بصفة الإرادة الثابتة لله. الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية يقع بها المراد، وهي مقصودة لغيرها، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وهي التي بمعنى المشيئة. إذا قيل لك هل يريد الله تبارك وتعالى كفر الكافر؟ فقل نعم، بالإرادة الكونية، بمعنى أنه شاء ولو لم يأذن بوقوعه في ملكه ما وقع. أيعصى ربنا قهرا؟ فلا بد من إذنه لوقوع ما يكره في كونه مع بغضه له وكراهيته له، فيأذن به لمن أعطاه مشيئة تحت مشيئته، لموطن الابتلاء فيه بفعل ولا تفعل، من أجل أن يحاسبه على ما اختار وعلى السبيل التي سلك. وهذا مما هو منوط بالحكمة من الخلق. فالإرادة الكونية يقع بها المراد، وهي مقصودة لغيرها، ولا يلزم أن يكون المراد محبوبا لله. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم بها وقوع المراد، وهي مقصودة لذاتها، ولا يكون فيها المراد إلا محبوبا لله رب العالمين. ما شرعه الله رب العالمين أراده الله رب العالمين لنا شرعا. هذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. أراد الله منا أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، بل أراد الله رب العالمين من الخلق أن يوحدوا، فمنهم من وحد ومنهم من أشرك به. فأراد ها هنا في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، ولا يلزم في الإرادة الشرعية وهي محبوبة لله رب العالمين وهي مقصودة لذاتها، لا يلزم أن يقع المراد بالإرادة الشرعية، بدليل أنك ترى الناس يؤمرون بالمعروف فكثير منهم يأتي المنكرات ويغشاها ويخالف العرف الذي أمر الله بالتزامه. إذن لو كانت الإرادة ها هنا بمعنى المشيئة ما تخلف منهم أحد عن توحيد الله وعبادته، فلا يلزم في الإرادة الشرعية من وقوع المراد. وأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب. هذا إبليس قد خلقه الله رب العالمين، أراد الله رب العالمين أن يبتلي به خلقه. لولا خلق إبليس ما علم المؤمن من الكافر، ولا البر من الفاجر، ولا الطائع من العاصي، ولا المجاهد من المدبر، ما علم الباذل المنفق من الباخل الممسك، ما علمت المكارم من المثالب، ولا المحامد من المدام، وما علم الخير من الشر. فها هنا مراد لغيره، لم يخلقه الله رب العالمين مرادا لذاته، وإنما خلقه الله رب العالمين مرادا لغيره ليبتلي به خلقه، ليعلم من يطيعه ممن يطيع عدوه الرجيم. فخلقه الله رب العالمين مرادا لغيره لا مرادا لذاته. وما يقع أيضا في الحياة من الشرور إنما يكون على هذا القانون. فالآن لابد أن تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كل ما يقع في كون الله رب العالمين مما يحب ويكره إنما يقع بالإرادة الكونية، لابد أن يريده الله، بمعنى أنه لابد أن يشاءه الله، لابد أن يأذن الوقوع. دخل عبد الجبار الهمداني المعتزلي على ابن عباد الصاحب، وكان معتزليا أيضا، وكان الإسفرايني حاضرا. فلما دخل عبد الجبار وهو من أئمة الاعتزال قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن الإسفرايني لمقصده فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال عبد الجبار المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني هذه المعاصي التي تقع في الدنيا من الكفر فما دونه، هل أرادها الله؟ هو ينكر أن الله أرادها. وحجته: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال: أو يعصى ربنا قهرا؟ إذن قد وقعت قهرا، وقعت رغما عن الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الكفر ولا يرضاه، وكذلك ما دونه من المعاصي. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ قال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ فأتى بحدة داحضة، قال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ قال: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. قال الحاضرون ما بعد هذا من جواب: لقد ألقمه حجرا. ففرق بين الإرادة الكونية، كل ما يقع في كون الله مما يحبه ويرضاه، ومما لا يحبه ومما لا يرضاه، إنما وقع بإرادة أي بمشيئة الله، لابد أن يأذن بوقوعه.

وهذا الاستثناء إنما وقع في حق قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أرسل الله رب العالمين يونس عليه السلام إلى قومه بقرية نينوى بالموصل، فدعاهم إلى الله وإلى توحيد الله وإفراده تعالى بالعبودية، فكذبوا. فلما طال الأمر عليه وعدهم العذاب وخرج وأنذرهم أن العذاب واقع بهم بعد 3 أيام. فلما خرج عنهم أراد الله رب العالمين بهم الخير، ففاءوا إلى السكينة والهدوء، فرجعوا أنفسهم وقالوا: تعلمون يا قوم إن الأمر جد، وما خرج عنكم يونس إلا والعذاب واقع، إلا والعقاب واصل، وما عهدنا عليه كذبا، فهيا فلنتب إلى الله رب العالمين. خرجوا جميعا إلى الصعيد، إلى الأرض الملساء الفضاء، ففرقوا بين الأمهات وأبنائهن وبين الإبل وفصلانها، فرقوا بين الشيات وأولادها، فرقوا بين كل والدة وولدها، وقفوا في العراء يجأرون بالدعاء ويستمطرون التوبة والأوبة بالمغفرة إلى رب السماء، فرجعوا إلى الله فرحمهم الله رب العالمين، كشف عنهم الخزي في الحياة الدنيا وصرف عنهم العذاب في هذه الحياة ومتعهم إلى حين. فالأمر قريب، فلنتب إلى الله، فلنعترف بذنبنا، ولنعلم أننا كنا مخطئين، وأننا ينبغي علينا أن نتوب أولا، وأن نجتهد في دعوة الناس إلى توحيد رب الناس واتباع خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. توحيد الله تبارك وتعالى، أين هي الدعوة إليه في هذا الجو العاصف؟ فيما يتكلم الناس، كل الناس، ممن يدعو إلى الله وممن يدعو إلى الشيطان، الكل يتكلم في السياسة. إن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لغاية، وأرسل لها الرسل، وأنزل لأجلها الكتب. هذه الغاية هي توحيده تبارك وتعالى وصرف العبادة لوجهه الكريم. أين الدعوة إلى هذا الأمر العظيم الآن؟ أين الدعوة إلى توحيد الله والبعد عن الإشراك بالله والخروج من صرف العبادة لغير الله؟ أين الدعوة إلى التوبة؟ التوبة من الشرك بتحقيق التوحيد، التوبة من الكفر بتحقيق الإيمان، التوبة من البدعة بالتزام سواء السنة، التوبة من المعصية بالانقلاع منها والعزم على عدم العودة إليها والندم على ما كان، خالصا في ذلك كله لله مع أداء الحقوق لأربابها. أين الدعوة إلى التوبة؟ توبة إلى الله رب العالمين، ليس فقط كما يظن كثير من الناس أننا نتوب إلى الله رب العالمين بمعنى أننا نخلو عن بعض المعاصي الظاهرة، هذا جانب، والجانب الأكبر أن يكون المجتمع موحدا يوحد الله رب العالمين كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نصرهم الله رب العالمين وهم قلة، ورفع شأنهم وأعزهم من بعد ذلة، وأبقى في الوجود ذكرهم إلى أن يذهب الأرض ومن عليها، وكل ذلك بسبب تحقيق توحيد الرب الكريم، من قام لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. يسمون الأشياء بغير أسمائها تزويرا وكذبا وتضليلا ومينا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهو في سبيل الله. أين هذا؟ الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان أصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، لا إلى شيء سواه، لا لمنصب يرام الوصول إليه، ولا لغاية يراد تحقيقها في الحياة، ولا لمغنم يستحوذ عليه، ولا لذكر حسن تهدر به الألسنة بين الأشداق، لله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى شيء سواه. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، واعلموا أن ما أصابكم من سوء فإنما وقع بدم، فهو عقوبة، والعقوبة إذا وقعت لا ترفع إلا بتوبة، والتوبة تكون من كل ذنب بحسبه. موالاة الكفار بمعاداة الكفار، معاداة المؤمنين من أهل السنة بموالاة المؤمنين من أهل السنة، الركون إلى الظالمين بالركون إلى المستضعفين المؤمنين، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من صرف العبادة لغير الله، من الذبح لغير الله إلى الذبح لله، من النذر لغير الله إلى النذر لله، من قصد غير الله إلى قصد الله، من تعليق الرجاء بغير الله إلى تعليق الرجاء بالله. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمة محمد لا تنصر إلا باتباع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فدعك من بنيات الطريق، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن تحوير الأمور وأن تسمية الأشياء بغير أسمائها لا تجدي شيئا. لو أتى إنسان بكوب من البول أو من الخراء فقال هذا عسل مصفى، أيسيره ذلك القول والادعاء عسلا مصفى وباق على حاله؟ فالزموا دين ربكم واتبعوا سنة نبيكم على فهم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لا خلاص إلا بهذا. وقد أدينا ما علينا والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.